صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. نحتفي في هذه الأيام بذكرى تأسيس الجمعية، جمعية شروق للسينما والمسرح بمدينة فاس المغربية، 25 عام على الإبداع، والذي أهدانا الكثير من الفعاليات التي قدمت من خلال المسرح المغربي. اسمحوا لنا أن يكون لنا هذه الوقفة مع الممثل والمخرج المغربي الأستاذ رشيد حياني حول فعاليات خاصة تهدينا إياها جمعية شروق للسينما والمسرح في مناسبة الاحتفال ب 25 عام على تأسيسها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رشيد حياني من المملكة المغربية، ممثل ومخرج مسرحي، خريج المعهد العالي للمسرح والتنشيط الثقافي. اشتغلت في عدة مسرحيات مع عدة مخرجين منذ سنة 2006، وأنا أشتغل في المجال المسرحي منذ أيام الطفولة. كان لنا شرف حضور عدة مهرجانات وطنية ودولية. فيما يخص جمعية شروق للسينما والمسرح، جمعية شروق سينما ومسرح تم تأسيسها سنة 1996 على يد أباطرة المسرح الفاسي إن صح القول، على يد شيوخ المسرح الفاسي. كان لهم شرف تأسيس هذه الجمعية، كما أن الجمعية كانت من أوائل الجمعيات الفنية بمدينة فاس، وإن لم نقل في المغرب عامة إلا للمعمم. فكان للجمعية شرف الاحتفال مؤخرا بذكرها 25 على تأسيسها. مؤخرا احتفلت الجمعية بذكرى تأسيسها 25، وذلك لم يأتي من عبث، فللجمعية عدة مشاركات دولية ووطنية كبيرة، كمشاركتها في مهرجان مازون الدولي لمسرح الطفل، مشاركتها في مهرجان نابوليوس بتونس، مهرجان مازون بعمان، مهرجان طيبة بمصر، مهرجان الجزائر للأطفال، مهرجان تونس للأطفال، عدة مهرجانات كبرى للأطفال في الوطن العربي في الدول تونس والجزائر بالإضافة إلى مصر. كان للجمعية شرف الحصول على جولة وطنية للمغاربة المقيمين بالخارج في كل من فرنسا وإسبانيا. والجمعية ما زالت مستمرة في العطاء. من أبرز أنشطة الجمعية مهرجاننا، مهرجان المسرح الارتجالي. هذا المهرجان الذي مؤخرا كان له الشرف أن يكون المهرجان الوحيد بمدينة فاس لسنة 2020، حيث أن سنة 2020 قبل انقطاع الأنشطة كان لنا شرف المهرجان، شرف إلقاء الفرجة للجمهور، جمهورنا العريق. كما لا ننسى شكر إذاعة صوت العرب وبالأخص برنامج دنيا المسرح لتهنئته لنا بذكرى 25 على تأسيس جمعيتنا العريقة. وكنا نحب أن نكون وسط البلاطو ونسجل، لكن للأسف ما كورونا، لكن عما قريب إن شاء الله يكون لنا لقاء على الهواء مباشرة على برنامج دنيا المسرح. ولا ننسى شكر كل الطاقم التقني والفني للبرنامج. فيما يخص جديد جمعية شروق للسينما والمسرح، إن شاء الله الجمعية مستمرة في العطاء وسنواصل، وعما قريب سنعلن عن تفاصيل الدورة الرابعة لمهرجان فات للمسرح الارتجالي، بالإضافة إلى الإعلان عن العمل المسرحي الجديد بعد انقطاع دام سنتين عن العمل المسرحي الجديد، وحصريا على إذاعة صوت العرب سنعلن اسم المسرحية وهي مسرحية مسافرون، وكذلك ترويج مسرحية الغرفة التي كان لها شرف العرض مباشرة قبل كورونا وبعد كورونا. حاليا هي آخر مسرحية تم عرضها قبل الكورونا بمدينة فاس، وأول مسرحية تم عرضها بعد الكورونا بمدينة فاس، وإن شاء الله سوف نروج العمل المسرحي، هذا العمل الذي من تأليف جون بول سارتر مقتبس عن مسرحية جلسة سرية، وهذا العمل الذي أحبه الناس أحبه الجمهور، خاصة في عرضه على الساحات الديجيتال على الفيسبوك وإضافة إلى المواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. وكذلك عملنا الجديد مسافرون هو مفاجأة الموسم، هو عمل مسرحي مقتبس من الفلسفة الفرنسية أيضا، وإن شاء الله نشكر كل الساهرين على البرنامج مرة أخرى. شكرا جزيلا، رشيد الحياني من المغرب. هبصت حبصت مقتول يا ريت اللي جرى مكان. مش هقول شاهد يا عم ليلو، ربنا ينتقم منك. اهو بيقول شاهد. على اذن حضرتك بقى ربع ساعة وارجع لك. ما يصحش يا معضشي. وما يصحش ليه؟ ما دفعش الاجره من 6 اشهر نصاب زيك. انت الراجل انت الخبر اللي هتتبخك والله العظيم. الله كمان بتشتمني. قضية رد شرف. شاهد قال له ربنا يوجدني فيك يوم يا شيخ. اه بيقول شاهد. يا راجل يا راجل احنا مش اتفقنا من 4 سنين تديني الخمارة وطفحك بإيجارها كاملة عشان تسكر؟ صح ولا لا؟ صح. 4 سنين وانا بشرب عندك انما ما سكرتش ابدا. الهي ينتقم منك يا بعضشي. ازاي بقى بيجع بتسميها خمرة وتحسبها من الايجار؟ يا عالم يا عالم انا ده بيادك انت دماغه مصفحة. ده انا سايق بلونات من الاصلي. يا عم لجلو. ايه؟ عم لجلو. ايه عاوز ايه؟ والنبي تيجي تدوقها. الهي ما تقوع منك لو. ايه؟ هتسيبني اشرب ولا لا؟ ولحد امتى هتشرب؟ لا لحد ما اسكر. وهتسكر انت؟ اسكر لما اشرب. يا ابقى مش هتسكر كده. اه طيب بيني وبينك الصحة هجيبها حالا عشان اشوف اللي بتبيعه ده خمرة ولا منوع صورة. لا لا لا لا لا لا لا. انا برضو ببيع منوع صورة مع ملانو. اه والمزة براتيش من اللي بيخليلها عم لفت ده. ربنا يفرج عليك وخلقه. شفت اهو بيعترف. اصرف. عايز ايه؟ ايجار النهارده كام؟ 12 سيخ يا بلاش. هط هط هط وابعد عني. فشل. صاحب ملك محترم زي انا يمد ايده واخد فلوس من شحات زيك؟ حولهم. حولهم لك على فين؟ على البنك؟ لا على البرميل. يا برميل خش وامر لله. قدامي قدامي الشكلانس. ايه الشكلانس؟ اه كلمه تركي عشان تعرفوا ان التربيه عاليه من بيت اصول ناس همج. ربنا يوقف حالك ويقل مالك يا ظالم يا مستغي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم بنجر. عشان ربنا يبتليني بالمصيبة دي. اللهم احفظنا يا رب. زلنا في أرجاء دنيا المسرح، وهذه وقفة مع مخرج عرائس خيال الظل وفعاليات جديدة في رحاب هيئة أبو ظبي للثقافة والمخرج عدنان سلمي. أسعد الله مساءكم، معكم عدنان سلوم، مخرج متخصص بفنون العرائس وخيال الظل ومسرح الأطفال، ونقوم بتقديم ورش متنوعة من كيفية صناعة العرائس أو كيفية اللعب مع العرائس أو كيفية تحريك العرائس، أو دعنا نسميها ورش تفاعلية في مجال فنون العرائس. الهدف منها نشر فنون العرائس وتفعيل دور فنون العرائس في تنمية شخصية الطفل، في فسح المجال للطفل للإبداع والتعبير من خلال العروسة التي سيصنعها، من خلال العروسة التي سيحركها، فسح المجال له ليقول ما يريد وهو خلف الستارة والعروسة تتكلم، كل هذه الأشياء. طبعا مؤخرا أطلقنا فكرة مشروع 4000 كيلومتر فنون عرائس أو مسرح عرائس، التي تنظمها مكتبات أبو ظبي، هيئة أبو ظبي للثقافة والسياحة، وتعمل هذه الهيئة على تنشيط الثقافة في إمارة أبو ظبي. طبعا 4000 كيلومتر المقصود فيها هي رحلة طولها 4000 كيلومتر، نعبر من خلال العديد من المناطق، وقد تتكرر بعض المناطق وهي عبارة عن محطات. نقف في هذه المحطة، نصنع، نقدم ورشة في اختصاص ما أو في شكل ما من فنون العرائس. لدينا العرائس الورقية بأشكالها المتعددة، صناعة فراشة، صناعة عصفور، صناعة دمية متكلمة، صناعة قناع، صناعة دمية من الكأس، صناعة دمية من المنديل، صناعة دمية من أدوات المطبخ، يعني دمية مختلفة ومنوعة. يستطيع الطفل من عمر 7 سنوات إلى عمر 17 سنة أن يصنعها ويحركها ويضع لمساته عليها بزمن من ساعة إلى ساعة ونصف. وحقيقة عبرنا عدة محطات، استمتع الأطفال من خلالها وصنعوا عرائس متميزة وعرائس جيدة، قدموا مشاهد على مسرح العرائس، حوارات تستحق الاهتمام من شرائح عمرية مختلفة، قدموا ألوان جيدة، حركوا العرائس بشكل لا بأس به. بالمحصلة استمتعوا مع عالم العرائس طبعا طاقم الرحلة أو فريق الرحلة 4 أشخاص، هي عائلة أسرة، أب وأم وطفلين، طفلة عمرها 11 سنة وطفل عمره 12 سنة، وجميع أفراد الأسرة يصنعون العرائس ويعلمون ويدربون ويقدمون أفكار نيرة. حتى الآن تقريبا قطعنا جزء بسيط من الرحلة، وستعبر الرحلة محطات مختلفة من إمارة أبو ظبي، من منطقة مكتبة الباهية إلى مكتبة العين إلى مكتبة المرفأ إلى مكتبة الوثبة إلى مكتبة منتزه خليفة. محطات كثيرة ومتنوعة تحط فيها هذه الرحلة لتقديم المزيد من فنون العرائس لفسح المجال لهؤلاء الأطفال للتعبير من خلال فنون العرائس، لاختبار مدى حب الأطفال لفنون العرائس، ليمتلك كل طفل عروسته التي صنعها ويعود بها إلى البيت، حيث سيفتخر بما صنع، حيث سيكون وفي لما صنع. طبعا هذا البرنامج هو استكمال للعديد من البرامج السابقة التي بدأناها في مجال فنون العرائس، حيث لن تتوقف عند 4000 كيلومتر، إنما سنسعى إلى كيلومترات أخرى، إلى مناطق أخرى، إلى تجمعات سكانية مختلفة، ونأمل أن يشمل هذا المشروع الكثير من التجمعات السكانية. لربما نستطيع أن نعطي هذا الفن دوره، لنعطي هذا الفن أهمية، لنعطي هذا الفن الحيز الذي يستحقه، خاصة نحن الآن بدأ عالمين التفكير في مجال فنون العرائس ليكون فن مستقبلي بامتياز، ونحن رافعين شعار من خلال هذا المشروع، من خلال مشاريع أخرى، المستقبل لفنون العرائس. يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب ويتلوع ولا طلش يسترك هات حبة قرش حمص بالليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة عيب عيبك قرب قرب ناشي وسط ايدك وسط اضرب يحميك يا ابنك تبقى غالبنا قرب لك هذا المولد يوجد برنامج سواري قولوا هي في السيرك شجع يهجم على السبع ويركب دغري عليه قولوا هي وبنات امرت زي الشربط حلوين مش عارف ليه قولوا هي وكمان بلياتشو تعال اسمعوا ناتشو وشوفوا هيعمل ايه قولوا هي السمك مقلي كل وبرقلي صنف زي الفل استخار واختار في الشاو منبار الله يلا سمي وكل لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد